الطريقه والله يا شيخ ما في جمع. انا الاول باكستاني شيخنا بس انا ما بفهم سعودي ما رقد مشي والله صعب. هي الجمع بين الطريقتين يعني الاوروبيه والعربيه. اول شيء حلو هذا. هذا بالنسبه للشيخ بالنسبه لي انا كونوا معي اوروبي اما بينكم انتم او مع الناس الاخرين خلكم يعني عرب او اوروبي طريقه جيده يعني سم الحاشيه. بس احسان ترى احيانا يحتاج الانسان الى انه يكون صريح حتى يقبل عذره. اليوم انتخابات امريكا ولا لا؟ اليوم نعم. ليه طبوا ما طبوا اليوم؟ اليوم لا موجود. افتح لك شيء عندي؟ يعني ما يفتح. خلاص خلاص. أنت متصل على النت أكيد؟ على النت؟ أولا هذا لا هي اليوم قناة عربية قالت سنبذل جهدا كبيرا في التغطية المباشرة هذه الأمور. وقبلها كان واحد من اليهود كان يقول إن في كتاب مقدس أو شيء مثل ذلك أو رؤيا يفسرونها أنها ستأخذها امرأة وشعرها لونه أصفر وكذا. لا لا لا مش رؤيا يعني ما يعتمد عليه او في الانجيل في الايه في التوراة. ايه ايش بتقول ها؟ ماذا سيكون بعدها؟ انا في بعض من الاساتذه والله ما ادري يعني انا نسيت ربما هي في اول اللقاءات اللي كانت بينهم كان هذا يعني. لان هي سياستها قريبه من سياسه اوباما بخلاف الثاني سياسه اوباما يعني يا شيخ اليوم سنعرف من الدور الاول وهذا اللي اظنه انا هذا الذي اظنه لكن الشيخ يقول فيه رؤية اسرائيلية او يهودية تقول ان ستتولى امرأة وشعرها اصفر يقولون هي في يعني الاولى في اللي يسمونها استطلاعات الرأي بس حتى هذه ما تعتمد عليها لا يعتمد عليها لا في استطلاعات رأي العكس في بعض المناطق نعم لا تصدقونهم يتكذبون حتى هذا في التجارة أصلا أنا الحقيقة بفهم الانتخابية هذه والتغطية الإعلامية تبين لي بما لا يدع مجال للشك أن العالم يعني أن العالم مغير يعني الحين انتخابات ستحصل اليوم وستتبين النتيجة قريبة وش كل الزوبة الإعلامية على إيش لو قالوا يتسابقون وستتبين نتائج الانتخابات بعد يومين مفيد هذا تستطيع به تخفي أشياء كثيرة بعد يومين هم أشغلوا الناس بهذه يعني هاتون تعطي على مدار 24 ساعة على إيش شيء بيحصل بعد يومين ما شاء الله هم يستخدمون كل المرة سوبعة هو هكذا بس يعني إثارة لا يعني الأمريكان لعبوا على العالم يعني هذه من الأشياء اللي الأمريكان جعلوا يعني سيطروا حطوا نفسهم مهمين مسيطرين على العالم انتخاباتهم بتعرف هالدقة على ترى نفسهم وإنه وش بيصير يعني ما له شيء وحتى السياسة لا تتغير أنا لو غمضت وفتحت بعد يومين قالوا لي فازت هذه ولا فاز هذا لا ما صار تحليل من تتوقع ومن الكلام انا اسمع كل هذا من تتوقع تحليل طب خل لا اتوقع كلها يومون يطلع ما ما ما والله سهل لا حتى كانت لما كانت ايام مرسي كانت برضه دوشه عندنا في مصر دوشه كانت اعلاميه وكل شويه لقاءات وتحدي وكذا أنا إعلامهم هم أنا شيخ بدأ شيخ لا بعد السياسة نتصل ويعني جاي تصل ايه. أنا أقول يا شيخ بالنسبة لهم هم معقولة سلام عليكم يأثرونهم على الجوال اللي عندهم لكن حنا هنا سلام عليكم سلام عليكم حياك الله شيخ والله شيخ طيبون كيف الله يرضى عليك وسلمك شلون الاولاد والاهل والجماعه كلهم والطلاب؟ انا حقيقه كنت اقول لك لا باس طهور ان شاء الله، وقالوا لي ان الشيخ مريض قبل ما هو بسبوع الماضي اللي قبله. انا نسيت لا اقول لك طهور ان شاء الله الاسبوع الماضي. بارك الله فيك يا شيخ. ما تشوف شر ان شاء الله. كيف الشيخ عمر؟ هو طيب. ما طول ذاك اليوم. سلم له عليه اذا رايته. طيب ان شاء الله. الله يعطيك. طيب احنا درسنا اليوم درس يعني لسه الطبري اللي هو الكهف. طيب نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احنا عندنا اليوم درس اسمه الطبري. طيب نبدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احنا عندنا اليوم مسائل ولا ادري هل نستطيع اننا يعني ناتي عليها كلها ولا لا، لكن طيب احنا وصلنا الى قول الله تعالى فهل نجعل وقت. ايوه اولا نذكر بالاسبوع الماضي احنا قلنا لا يكادون يفقهون قولا، هل هو نفي او اثبات؟ هل هم يعني لا يفقهون سم اثبات؟ انت لست انت ما حضرت ما حضرت معنا صح؟ اي نعم. اي هو هل هنا نفي او اثبات يا شيخ؟ هو اذا كان كذا مثبت فهو نفي، واذا كان منفي فهو اثبات. طيب هذه قاعده يعني مضطرده. قاعده كذا. طيب ما كادوا يفعلون ولكن يكون فيه تردد، يعني فعلوا هذا بمشقه وصعوبه. لكن هل هي على الاطلاق مثلا اذا اخرج يده ولم يكد يراها، يعني راها ولا ما راها؟ والحقيقه هذه احنا تكلمنا الاسبوع الماضي وجبنا كلام لابن تيميه في منهاج السنه النبويه وقراناها وذكرنا انه ذكر فيها ثلاثه اقوال، تذكرونها؟ ايوه. ممكن تلخصونها لنا يا شباب؟ من باب التذكير يعني. نفي والعكس. يعني انها تكون موافقه للاثبات. والثاني انها عكسها. والقول الثالث انها بالقرائن. فاذا دلت القرائن على انها اثبات تكون اثبات، دلت على انها نفي تكون نفي. كذا؟ فقوله فذبحوها وما كادوا يفعلون. ذبحوا ولا ما ذبحوا؟ ذبحوها. واذا اخرجوا يده انك يراها تكون منفيه. طيب هنا في هذه التي معنا قال لا يكادون حتى إذا بلغ من أجل جنون لا يكادون يفقهون قولا. يفقهون ولا ما يفقهون؟ بنسأل الشيخ داموا هم معنا بنسأل الشيخ. يعني لا يفقهون لا يفقهون. السياق ظاهر أنهم لا يفقهون. لا يفقهون شيئا أبدا. يعني لا يفقهون القول، يعني يكون المعنى انهم لا يفقهون ولا يقاربون الفقه. لا يعني لانه هو قال ما قال لا يسمعون، قال يفقهون، والفقه هو الفهم العميق. يعني ليسوا يفهمون فهما عميقا اذا قلنا قيدناه بالفهم العميق، لكن لا يلزم ان الفقه هو الفهم العميق. الفقه هو الفهم. زي ما يقولون الفقه هو فهم شيء للحقيقة وكذا، يعني في كذا يقولون. إيه لكن الفهم لا شك إنه درجات. الله يقول فهمناها سليمان وكلنا تينا حكمه ورسوله، وداود من أهل الفهم، لكن الفهم درجات. لكن ما قال فقهنا، قال فهمنا. إيه فقه غير فهم. بس هم يقولون الفقه هو الفهم كما تقول أنت. أن تقول الفقه هو الفهم. أليس كذلك؟ على كل حال احنا ذكرنا نعم. ابن تيمية ذكر في منهاج السنة النبوية انهم يفهمون ولا ما يفهمون بدليل قال انهم فهموا تكلموا معه وفهموا صح ولو كانوا لا يفهمون شيء ابدا ما تخاطبوا معه ثانيا انه قال حديثا وحديثا هذه قولا الا كادوا يفقهون قولا في المنافقين قال حديثا وهذا حديثا وقولا هذا لفظ عام فلا يمكن ان يكون ينفع عنهم النفي العام كله لابد عندهم فهم اذا هم يفهمون بس بصعوبه يعني تكون هذه من باب الاثبات والمعنى انهم يفهمون لكن بصعوبه وحنا ذكرنا انه ان الايه تدل على هذا صح؟ ايه ها وش الدلالات؟ قلنا راجعوا لكتاب استطاعوا ان استطاعوا يعني او رجعوا للخرج انه هو ملك فكيف يعرضون عليه؟ منها انهم يقولون يعرضون عليه الخراج الخرج وهو ملك لو كانوا اصحاب فهم ما عرضوا عليه ما عرضوا عليه الخراج وايضا كان عندهم العده وكل شيء وما فعلوا وكان عندهم العده وعندهم لكنهم ما دبروا انفسهم حتى دبرهم هو ويقول اعينوني بقوه فالقوه منهم لكن ما عندهم دبره يعني فيهم ضعف قله فهم الثاني انهم ما بنوا السد ولا توصلوا الى تدبير هذا الامر مع ان القوه معهم والاله معهم وهو يقول معينون بقوه هو يعني دبرهم بتدبير الله له ما ادري يا شيخ توافقنا على هذا ولا لا تكفى يا شيخ موافق سام موافق موافق ولكن شغل بس انا عندي اشكال في ولم يقل لا يكادون يفهمون قولا قال لا يكادون يفقهون قولا لا يصلون الى الحقيقه فهذا اشكال عندي وبقي انا موافق ايش الاشكاليه مره ثانيه؟ يعني فقه هو لم يقل لا يكادون يفهمون قولا بل قال لا يكادون يفقهون قولا والبقيه انا موافق معه طيب وش وجه الاشكال فيها؟ شيخ انا ما ادري يعني لان انا قرات ان الفقه هو فهم العميق ليس الفهم فاذا قلنا فهم العميق فيكون هذا يعني ما فهموا ما فقهوا يعني هم يفهموا لانهم تكلموا وهذه الادله صحيحه ولكن هل فقهوا ولا لا؟ أليس الله يقول عن المنافقين لا يكادون يفقهون حديثا ويقول عنهم نعم. ويقول عنهم منهم يسمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا ماذا قال آنفا؟ أيوه فهم ما فقهوا إي لكن هل هذا في صعوبة يعني؟ ما في صعوبة نعم هذا الشيء الذي غاب عن المنافقين ليس فيه صعوبة ولكن هم ما توصلوا إلى حقيقة القول مع أنه ليس في صعوبة الفقه هو التوصل إلى الفهم الحقيقي طيب إذن ما أنا ما أشوف في إشكال هم يفهمون لكنهم بصعوبة إيه نعم ويكون هذا اللفظ من الدلالات لا يفقهون يعني ما قالوا لا يكادون يعلمون ولا يكادون يفهمون قال لا يكادون يفقهون ذكرنا يا شباب هذا ذكرنا تعب بالفقه لانه مراد يفهم المتكلم قلنا هذا صح احنا قلنا ان الفقه هو فهم مراد المتكلم من كلامه على ما قلت يا شباب ذكرنا هذا من الاوجه يكون ما بيننا وبينك اي اشكال انا ما اي نعم هذا الشيء الفقه قال هو فهم مراد المتكلم من كلامه يعني لأن الخطاب بين المخاطب والمخاطب هو المراد به معرفة مراد المتكلم من كلامه. لا في لا شك في كل لسان. فالإشكالية دائما في الفهم أنك ما تفهم مراد المتكلم. يعني مثلا المقاصد لا يصلي أن أحدكم العصر الذي بني قريظة. يعني ما هو مراده هو صلى الله عليه وسلم من كلامه هذا الذي قاله؟ سهل. يكون الفقه سهل. هذا يكون يعني لو قال لا يفهمون يعني لا يفهمون مرة. وجب لا يفهمون بس يكون بسبب بلاهته. بسبب لو قال لا يفهمون إنهم يعني. يكون نفيا. لكن لا يفقهون يعني إنهم. كما حددنا مراد المتكلم من كلامه. على كل حال يعني. في التعامل معهم هذا يبين انه في التعامل معهم صعوبه حتى ذو القرنين. اي نعم صبر عليهم يعني. وهو شغل هذه صعوبه يدل عليه كاد يدل عليها كاد لا يكادون يفقهون هذه لا يفقهون قولها. طيب شيخنا ايضا يعني ممكن نقول يا شيخ ودون الفهم من الفقه يعني هم عدلا من قوله يفهمون قولا يفهمون قولا فلا نحتاج إلى تفسير لبعض المفسرين أنها باللغة العربية. لا إحنا قلنا هذا. قلنا ليس المراد إنها اللغة قطعا ليس المراد إنها اللغة اللي هو عدم الإدراك. أي إنما هو عدم إدراك مراد المتكلم من كلامه. ثلاثة أدلة اللي ذكرنا ثلاثة أدلة على هذا. طيب ولذلك ما يذكرون فسرون مخالفة لغتهم مخالفة للغات وغيرها لما ما بصواب بدل انهم خاطبوه وقالوا يجوز يا موت يفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا هذا كلام كله مفهوم. اللغة بينهم لغة سام ساعد يختار اللغة كثير مفسرين يكون اللغة لكن ليس هو الصواب والله اعلم. طيب قال لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذو القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض دخلناها قال إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا. طبعا خرجا وخراجا ورد فيها قراءتان وهل نجعل لك خرجا. شيخنا سم هل نقول المفسدون معناه يعني فساد عادتهم لأنه هو استعمل اسم الفاعل ولم يستعمل الفعل ما قد يفسدون ذكرناها قلنا أنها يعني صفة لازمة ثابتة لها. حينما يقول مثلا نقول الظالمين فهل هل نقول يعني الذين عادتهم الظلم؟ والله أنا أنا أنا هذا الذي يظهر لي. طيب شيخ جزاك ذكرنا هذا في الدرس الماضي وقلنا هذا صحيح. طيب شيخ عفوا. طيب قلنا ان هذا كذلك مفسدون يعني سبب القلق. كيف يا شيخ؟ العلة او سبب القلق من سبب القلق من القوم ايش اسمه؟ من القومين ان يجعل لهم قلنا هم ذكروا العلة والسبب لأنهم يعني مفسدون ذكرنا هذا. أي نعم لكن هنا ترى حتى من قوله مفسدون في الأرض هذا يدل على أنه إن هؤلاء لا يرجى لهم صلاح. يعني ما قالوا مثل ادعهم مثل ما دعا هو أول القوم الذين وجدهم عند مغرب الشمس دعاهم أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذب هذا بالنكرة أما من آمن وعمل صالحا فله جزاء حسنى. لكن واللي عند مطبع الشمس مثله قال كذلك. لكن هنا ما صنع مثل هذا يعني هذه الصفة لازمة لهم وهذا الذي استمر معهم حتى قيام الساعة سيأتون بإفساد لا يفسده غيره هم ستكون من علامة علامة الساعة. طيب طيب هنا قال بعدين على أن تجعل بيننا وبينهم سدة. قال ما مكنني به ربي خير. هذا خلنا طيب، هل في أثر في اختلاف القراءات من خرج وخراج؟ خرج وخراجا أو معنى واحد؟ والله لأن يظهر لنا المعنى واحد، وإن كان بجريب يرجع واحد منهم. اسمع، ما يكون في فرق هنا زيادة المبنى زيادة. لا، هي مصدر يسم كذا. فإن قلنا مصدر يعني هذا الفعل، وإن قلنا الاسم فالمقصود هذا المخرج. يعني كانوا يقولون هل نفعل لك هذا الشيء، وإذا قال خراجا كأنهم يعني قد يكون هذا التفقه مني أنا، قد يكون صعب إنه خراجا يعني كانوا حددوا له نوعا يعني يغريه بنظرهم هم نوعا من المخرج يغريه، مثل ما فعلت ملكة سبا أنها بعثت بهدية، قال ما أتني الله خير مما أتاكم، قال ما مكن لي ربي خير. المرسل بهدية أكيد أنها اختارت هدية ترى هي أنها تناسب الملك الذي هي قالت عنه أن الملوك إذا دخلوا قرية نفذوها وجعلوا أعزة آلهة وأذلة، فاختارت لهم. وهؤلاء يظن فيهم أنهم اختاروا أجود وأحسن ما عندها خراجا، يعني هنا النظر فيه للمخرج، يعني كانوا مختاروا وتنوقوا في هذا الذي سيخرجونه له. هذا كله يدل على قلة فهم فقهه، لأن هذا ملك، يعني ملكة سبا قد تكون أحسن حالا منهم لأنها ما تعرف سليمان وما شافت ملكه، فهي بعثت إليه بهدية ترى أن هذه الهدية مغرية وقد ترده عما رامه من دخول أرضهم، فهو يخبرهم ما أتاني الله خير مما أتكم، بل أنتم بهديتكم تفرغون، ارجع إليهم فلا نأتي أنهم بدون، وهؤلاء الذي أتوا رأوا الملك حكم، حتى الشهود هؤلاء المرسولين رأوا ملكهم، ولا شك أنهم سينقلون الصورة لها، ولذلك هي أدعنت وجت استسلمت. لكن ذولا يدلك على قل فقهم أنهم يرون هذا الملك مع ذي القرنين ويعرضون عليه نوع من الخراج، يرون أنه خير ما يكون، هذا تفقه يعني من يرها. أنا الشباب اللي عندي يهزون رؤوسهم كالموافقين، وأنت لا أراك يا شيخ. أنا موافق بدون رؤية. بدون رؤية. يقولون السكوت على الدرمة. طيب، قال ما مكنني ربي خير فأعينني بقوة. قال ما مكنني به. طيب، ما معنى ما مكنني به ربي خير؟ أبناء هذا. في البداية. طيب، إيش معنى ما مكنني به ربي خير؟ فيها التصرف يكون التمكين جزئي لأنه استخدم معه ظرف ولم يستخدمه مفعول. طيب، التمكين الجزئي هذا في أي شيء؟ يعني ليس له تمكين كلي في العزم، لأنه قال مكنني فيه. بس ما ذكر الأرض، مكننا له في الأرض، هنا يأتي التوجيه. طب هنا إيش دلالة الظرف؟ يعني ما أنا فيه من الملك في هذا الممكن، يعني ما مكنني فيه ربي خير. على كل حال هذا قد يستدل فيه على أن ملكه مبعد. قال ما مكنني فيه ربي خير. خير على بابه. سم. خير. قال ما مكنني فيه ربي خير. ملك يعني معروف في العالم. هو معروف. لذلك احنا قلنا ان من صفته التي هو ذكرها ذو القرنين هي علامه عليه. هي ذكرنا قالوا فاعينوني بقوه. وقد يقول فاعينوني اجعل بينك وبينهم ردما. فما فائده زياده قوه؟ يعني هنا هو جاء بالقوة الفكرية فهم يأتون بالقوة البدنية. طيب لذلك قال قوة. لا كان يأتي بها فاعينوني. فاعينوني يعني قد يعني يريد منهم شيء معين. قد يكون يرى فيهم ضعفا وتكاسلا. فقال لهم اجتهدوا. لا بس هو هل معه قوة؟ هل معه القوة البناءة؟ المهم هنا قال ما مكنني به ربي خير فاعينوني بقوة. يعني هو طلب منهم شيء وهو القوة. والقوة هنا هل هي القوة البدنية أو القوة في الآلة؟ الأمرين يا شيخ. لا هنا الأمرين. يعني هل هو طلب منهم مثلا الزبر الحديد هم يأتون به ولا أمر بالقوة؟ يحتملهم كله صح؟ بيأتوني بقوة الرجال. على كل حال أما بالنسبة لصنعة البدن فلا شك أنها مطلوبة هنا بدليل أنه بعد قال انفقوا وهذا عمل عظيم يحتاج إلى عدد. إذن فأعينوا بقوة لا شك أنه يدخل فيه لا شك أنه يدخل فيه القوة البدنية بالنسبة. طب والفرق بينه وبين آتوني زبر الحديد سنقول هذا عام والثاني خاص. قال ابن كثير يا شيخ بعملكم وآلات البناء. بعملكم وآلات البناء. آلات البناء ممكن لأنه هو إذا كان عنده هناك لن تكون معه آلات البناء. لن تكون معه آلات البناء هذا ممكن. لكن هنا بس أنا ودي أقرأ لكم كلام يعني بس أخذ رأيكم فيه. يقول أحد العلماء الله أعلم أقرأ لكم الكلام لأحد العلماء يا شيخ. نعم شيخ. يقول ما مكنني قال وهذا من تأييد الله تعالى لذي القرنين فإنه تهدى في هذه المحاورة إلى الأنفع الأنزة فإن القوم لو جمعوا له خرجا لم يمنعه منهم أحد. أقول أنه لم يعينه منهم أحد. إيه. ها؟ إيه. خلاص إحنا أديناك المال اشتغل أنت. إيه لم يعينه حاطه في الحاشية هنا حاط في نسخ حاط لم يعينه. هو الصواب لا بس حاط أثبت الغلط وخط الصواب. بس ربما هو إذا مشي على نسخة فيثبت ما فيها ولو كانت خطأ يبين الصواب تحت. يعني لهم طريقتين في إثبات الله على كل حال. الإنسان بينظر للنسخ يجيب الصواب. هذا هو. النسخة دي ما هي مقدسة. لما يضع شيء هو الأصل؟ لا. أصل حتى الأصل يخالف. إن كان نص حتى الأصل يخالف يا أخي. أنا عندي أصل أحط الخطأ اللي في الأصل. يبين تحت. أحطه تحت ما أحطه فوق. يأتي الكتاب كما. أحطه تحت ولا فوق. فوق. الخطأ فوق. لا لا. كان خط المصنف. يا له يا له يبالي. لا يبالي. وش رأيك يا شيخ؟ هو اختلف خطيب وغيرهم يعني المحدثين عندهم اختلاف في هذا في تصحيح النسخ فبعضهم يقول يعني يمشى على الأصل وينبى في الهامش وبعض المحدثين عندهم يقولون يغير في الأصل يعني ويذكر الخطأ اللي في الأصل في الهامش. كلام كلام الخطيب هل هو على تحقيق المخطوطات اللي عندنا الآن؟ لا هو اللي كان عنده مخطوطات روايات اختلف نفسه في المسموعات هو نفسه شيء ما اختلف شيء يعني هو نفس المخطوطات في عندنا انا عندي والله عندي أيوة لا معليش يا شيخ انا عندي اربع مخطوطات وانا نفسي اخترت هذا الاصل قلت هذا الاصل ويوري فروع إيه؟ خلاص امشي على على على ذا وحطه في المتن انا اللي اخترته يا اخي راسل إيه؟ لا لا اخترته على اساس هذا قد يكون قرا على المصنف من خط المصنف بكذا فيوضع لابد ان يكون هناك مسوغات عندي مسوغات هذه هي الاقدم وهي الاكمل والى اخره اثبت الخطا في المتن واحط في الحاشيه كان بخط المصنف وليس المسوده بخط المصنف وليس المسوده سماعات الى اخره هذا شيء اخر اما اتكلم انا الان على واحد يحقق نسخ مخطوط ياتي بصواب الان يا شيخ ستقول صواب سنقول لك هذا اجتهاد منك انه صواب اثبت كما هو عليه ثم بين اجتهادك في الحواشي لا لان من الاشياء ما تكون طيب ما حلش الان اذا قال في المطبوع وتجيب خراجا ومالا لم يعنه في العثمانيه خرجا لم يعنه في الاماراتي خرجا لم يعنه ولا قال والصواب كذا وكذا يعني معناته انه معتبر هذا هو الصواب لابد ان ينبه على السؤال لابد ان ينبه على السؤال على كل حال هو الان يختار الخطا يختار الخطا على انه هو الصواب والصواب انه فإن القوم لو جمعوا له خرجا لم يعنه منهما ولوكلوه إلى البنيان ولوكلوه إلى الواضحة ولوكلوه إلى البنيان ومعونتهم له بالقوة أجمل به وأمر يطاول مدة العمل يطاول مدة العمل وربما أربى على الخرج والردم أبلغ من السد إذا السد كل ما سد به والردم وضع الشيء على الشيء من حجارة أو تراب أو نحوه حتى يقوم ذلك حجاب عملية ومنه ردم ثوبه إذا رقعه برقاع متكاثفة بعضها فوق بعض ومنه قول عنترة الغادر الشعراء من متردمين معنى غادر الشعراء من متردمين يعني هل ترك الشعراء من قول يركب بعضه على بعض فإذا الردم فيه أبلغ من السد لأن فيه شيء مضاعف وإذا ركب بعضه على بعض يكون أمس أثبت المهم أقوى من السد هذا اللي نستفيد من الكلام يا أخي حمد الله طيب على كل حال إذن هنا هو يقول ما مكنني فيه ربي خير فأعيني وأعينوني بقوة القوة هنا على هذا تكون هي القوة في البدن كذا يشمل قلنا في البدن وفي الآلة لكنه لم يأخذ منهم خراجا أجرة على ذلك طيب إذا قلنا هنا قال ما مكنني فيه نعم قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما الردم هنا قلنا أنه عام هنا لاحظ أنهم هم طلبوا وهو أعطاهم ردم إذا رأى ذلك أنه أوتي الحكمة فماذا نأخذ من هذا؟ أنه ينبغي للمسؤول إذا طلب منه شيء أن يأتي على وجهه وزيادة كل ما يراه أنه أنفع له طبعا هنا نقرأ لكم أيضا صاحب الكتاب الأول منه لا الكلام الأول لمن من قطر اشتراك اشتراك من قطر يعني غششته على كل حال هذا المحرر الوجيز ابن عطية بس هذه النسخة اللي هم يمدحونها الأخيرة حق القطرية هي حق القطرية الأخيرة هذه اي نعم. وانا والله الان يعني من هذا الموضع بس ما عمم الحكم بدات اتخوف. اي على كل حال بشوف انا ان هذه يعني ما ادري مر علي غيرها برضو يعني يبدو لي انه ما شيء بسيط شيء بسيط. لا بس يا اخي فهم الكلام بسيط احيانا يعني بحث بس في اختلاف المناهج بعضهم يعني يكون منهج المستشرقين تذكر فرق بين العير والغير يعني تقول في نسخه عير غير مفهوم على الاسياء غير وكان بعضهم احيانا لا ينقلون من الكلمه هاي لو وصلنا للمرحلة دي هذا مشكلة. طيب هنا يقول ابن جرير رحمه الله هو يذكر أن الردم حاجز كالحائط إلا أنه أبلغ منهما وأشد ثم ذكر بيت الشعر ومن حسنات ابن جرير انه يربط هذا بالمأثور فيقول مثلا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اجعل بينكم وبينهم ردما كأشد الحجاب فالكلمة دي من ابن عباس هي تبين المعنى صاحب اللغة طيب فذو القرنين هنا ما كان جوابه مطابق لسؤاله هم يقولون سدة وهم قال أجعل بينكم وبينهم ردمة ما قال أجعل بينكم وبينهم سدة وهذا من الدلالات على أن ردمة تختلف عن سدة فالمعنى أنه تعهد لهم رحمه الله بأفضل مما سألوا هذا الموافق الناس لا يكادون يفقهون وهذا ممتاز وهذا يدل على ذلك قد اكثرنا على هؤلاء ممكن راى ان السد يشق ما ايوه ولذلك انا بس ودي تنتبهوا للكلام يقوله هذا لما سياتي فهو قالوا سدا انتبهوا للكلام هذا نبي نبني عليه هذا الكلام سنبني عليه ما يعني شوف هم قالوا سدا وهم تعهد لهم ردنا فنقول حنا انه اجابهم بافضل مما سالوا وهو الردم الغليظ المتقن ولذلك انتم لو تستبشرون وانا استبشر صراحه يا أخي هو ليش فصل بالبناء الآن إيش الغرض إنه يفصل القرآن ما يأتي بأشياء زايدة ملعب صح ولا لا فقال أعينوا بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساووا بين الصدفين قال أنفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة فما استطاعوا يضربوه وما استطاعوا له نفعا هذا كله تفصيل في بناء السد الردم لبيان عظم هذا القول في كل مرحله لابد سيظهر يعلمه جزء سيظهر قوه بيانه في كل مرحله فانت لاحظ انه هو علمنا اخبرنا بشيئين انه ما بنى لهم سد بنى لهم ردم والردم اعظم من السد ثم بين لنا صفه هذا السد هذا الردم ما هي وصفته صفة سيكون لها ما وراء لأنه سيبقى إلى قيام الساعة حتى يكون على مدى الساعة هذا الردم الذي بنى بهذا الشكل إن شاء الله إن شاء الله أوه عندك علم السعدي يقول إن شاء الله إيه لا حلنا بعد عندنا لك عندنا لك عندنا لا بعد إيه هذا ما يرضيك عشان خيطين على كل حال بناء هذا يدعوني إلى سؤال ذو القرنين اختلفوا فيه هل هو نبي ولا مو نبي؟ صح؟ اختلفوا فيه هل هو نبي أو ليس بنبي؟ فعمل هذا حقيقة عمله عمل بقي إلى أن أصبح من علامة الساعة حين يخرجون. فهل يصنع هذا من ليس بنبي؟ ممكن. طيب ما يخالف ممكن. خلنا نشوف الدلالات في الآية واستحضروا هذا السؤال معنا. قال الجابة يا شيخ السؤال في مرة التفسير هذا في مرة أي سؤال سألتهم لماذا جاء مناسبة في التفسير هذه في بناء رد إيه خلوا السؤال لأن بعضهم ذكروا من قوته أنا والله عندي إشكالات أنا بس خلوني الآن بالدلالة في الآيات هذا هو الآن نثير السؤال ونشوف. قال هنا آتوني زبر الحديد لا بس آتوني زبر الحديد. طبعا هنا فيها قراءتان آتوني ما هم القراءتان فيها؟ آتوني وإيتوني اللي هو إيتوني ذا أنا كيف فرق بين قراءة ثانية كيف يجي؟ سم؟ قراءة ثانية ما هو؟ فيه آتوني وفي إيتوني اللي هي إئتوني أيوه قراءة سبعية فما الفرق بينها؟ ما الفرق بين إيتوني وإئتوني؟ يعني إيتوني بيأتوني بالفرق بينهم بالمعنى إيش الفرق بين آتوني وإئتوني؟ اللي هو إئتوني وآتوني يسلمون له أعطوني ولو ذكرت عليه من أقطارها ثم سئل الفتنة لآتوها يعني لا أعطوني الفعل يختلف صح المادة تختلف آتوني أعطوني ائتوني جيئوني فما يكون المعنى هنا مهم حتى لو ما ذكرها يعني حتى هم أثبتوا آتوني وهو يفسر جيئوني يعني شيخ يقول إذا كان آتا بما يعني يعطون من عندهم وإذا قال إيتوني فيكون موجودة في مكانهم يجلبونها اللي هو أعطوني يعني من عندهم إيه كذا وجيئوني يعني يجيبون من مكان محدد قال مقصود هاتوها وتعالوا اشتغل وانا اقول لكم كيف تسوي يعني الا يكون جيئوني ائتوني جيئوني يعني تعالوا انتم بابدانكم طيب اقرا لكم من المحرر الوجيز يعني حمر جزء محرر وجزء أحيانا يأتي بأشياء يعني طيبة صراحة وأحيانا يبالغ طيب يقول قراءة عاصم وحمزة ائتوني اللي هي ائتوني بمعنى جيئوني وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر والكسائي آتوني بمعنى أعطوني وهذا كله متقارب إنما هو استدعاء المناولة لا استدعاء العطية والهبة لأنه قد ارتبط من قوله ألا يأخذ منهم الخرج فلم يبقى إلا استدعاء المناولة وإعمال القوة هو أعمال القوة، وأتوني أشبه بقوله فأعينوني بقوة ونصب طيب خاص فكانوا يقول آتوني أعطوني مناولة يعني ناولوني، هذا كلامه، وآتوني يعني كان المعنى مقارب لها أيضا، بس أنا عندي إنه في فرق. فايش رايكم انتم؟ سمي شيء؟ اعطوني لا يلزم منه الاتيان. اعطوني فقط فيه تسليم يعني اعطوني يعني يسلم هو حتى هو لم ياتي وايتوني كما قلنا ايتوا بابدانكم. طيب فشغل يكونوا يعني معنا في آتوني لم يقول جيبوا لي يعني يكونوا فيه يعني يكون زبط كثيرة لأن الأتية فيه يعني مدة طويلة. اللي هو أي هنا؟ نعم أي قراءة يا شيخ؟ لا هو يفرق بين أتى وأعطى وجاء. هل قراءة ثانية شيخ؟ لا لا أنت تفرق بين جاء وأعطى. أن تفرق بين جاء وأتى صح؟ إيه نعم شيخ. لا أنا ما وصلنا لهذه الحين. حنا الآن إيه. عند بين أعطى وأتى. أيوه. فالآن أنا عندي إشكالية حتى من جهة الإعراب أو يعني الآن أتى فعل لازم ولا متعدي؟ أتى متعدي. ها؟ أتاه متعدي وشيء متعدي إلى مفعول واحد إيه متعدي لمفعول واحد لكن هنا أعطى وأعطى مفعولين وأعطى مفعولين لكن الإشكالية الآن في أتى إنه يتعدى المفعولين أتى آتوني زبرا إيه لا آتوني زبر الحديد هذه ما فيها إشكال لكن إيتوني زبر الحديد هي اللي فيها إشكال هذا يقول منصوب نزل خافي شيخ إيتوني بزبر الحديد هذا أو يكون تزمين بس حنا نبغى ذي فهو الآن نقول له بنزع الخافض كما قالوا بعضهم قال بنزع الخافض لكن حنا اللي نرتضيها الحكم التضمين فماذا يكون التضمين هنا جالبة يعني ايش نقول جيئوني أحضروا شيخ يجيئوني يعني يصير جيئوني أنتم بأبدانكم وأحضروا زبر الحديد تجي كذا تجي كذا يعني جا يعني جالبين زبر الحديد أو مناولين زبر الحديد مناولين جالبين كل واحد وما اشترط يكون الفعل الثاني يتعدى المفعولين كيف يا شيخ؟ ما اشترط ان يكون الفعل الثاني يتعدى المفعولين ما فهمت السؤال نحن قلنا اذا قلنا بتضمين فيكون الفعل الثاني يتعدى المفعولين حتى ينصب زبرة لما قلنا ايتوني زبر الحديد وايتوني تتعدى المفعول واحد فسنضم الفعل أن يتعدى مفعولين أصير ناولوني جيئوني وناولوني بس الآن أقول جالب أحسنت جيئوني توني وناولوني زبر الحديد فيشوف ماذا يكون الفرق بين القراءتين الفرق بين القراءتين وحدة نصت على ناول على المناولة فهو يكون هنا المقصود، المقصود ناولوني زبر الحديد، آتوني زبر الحديد، التنبيه على الزبر نفسه يعني، على هالمادة ذي التي سيركب منها السد والطريق والطريقة، وأنها المناولة يبني شيء على شيء كعمل البنائين. ومعنى هذا أنه شيء سيرتفع لأنه بمناولة، آتوني أعطوني. فهنا إذا قال آتوني ما ترى ناولوني آتوني، آتوني أعطوني، آتوني زبر الحديد يعني أعطوني. فهو هنا ينبه على الزبر نفسه. وفي تنبيه آخر أنهم هم الذي سيحضرونه، فيحتاج إلى قوة أبدانهم في إحضاره هو. وقد يكون هو منهم هم، لا خلاف لمن قال ما قال صاحب المحرر بأنه لا يكون لهم عليه منه، ليس لهم عليه منه، ويبني لهم. هذا ليس خراج، هذا ليس خراج لهم، هذا لهم هم. آتوني زبر الحديد، ناولوا آتوني يعني أعطوني زبر الحديد. طبعا هنا زبر الحديد ما هي؟ قطع، قطع الحديد الكبيرة، قطع الحديد الكبيرة. والحديد يحتاج إلى صنعة، صح؟ يحتاج إلى صنعة. فهل ذو القرنين، فهل ذو القرنين طلب منهم أن يعلمهم كيف يصنعونه؟ قد يكون، ما أعرف، قد يكون أنه علمهم كيف يصنعونه. لكن السؤال، هل نستطيع أن نستكشف هذه النهايات؟ أنا في توقف الآن، يعني تحتاج القراءات تتأمل. أنه قال آتوني يعني أعطوني زبر الحديد، فإذا قلنا أن هذه القراءة قصدها على الزبر نفسه، فكانوا يمكنوا فيها إرشاد إلى الصنعة. يعني كانوا يقول ترى بصنع لكم من زبر الحديد، وزبر الحديد يحتاج إلى صنعة. وأما قراءة ائتوني زبر الحديد، كانوا يقولوا ويحتاج إلى أبدانكم ومناولتكم له حتى أبنيه وأرفعه. وهو يعني يقول لهم ترى يحتاج حديد ويحتاج أبدانكم ومناولة. هذا معنى القراءة، القراءتين كما أفهمها. يعني كانوا يقول أحتاج حديد، هذه حديد، والحديد إذا ما هو موجود يصنع، وأحتاج أبدانكم، وأحتاج مناولة الحديد لأنه سيرفع بناء كبير. وستعرفون كيف كان هذا البناء بعد قليل. طيب شيخ، ما أنا فهم يعني هم كانوا يعرفون هذه الصنعة، قال هذا طلب منهم يصنعون له. والله ممكن يعني يعرفون جاهز، يعرفونها من قبل، أو حتى السنة ما يستوى. فقط أنتوا تعينوني بهذه الصنعة. لكن منين أخذتها أنت؟ أعينني بقوة، السلام، أعينني بقوة، القوة هنا قوة بدنية وقوة صناعية. أي والقوة الصناعية هذه يعني عندهم هم من قبل. إيش؟ قد تكون يا شيخ. لا تحتمل يا شيخ، لا تحتمل. هاتوا زبر حديد يعني هاتوا القطع الكبيرة أو هاتوها وانظروا كيف أصنعها. يعني أنا أظن إن هؤلاء قوم ضعفاء لا يكادون يفقهون القرآن. ممكن يا شيخ، عندنا يا شيخ ضعفاء عادة يعملون في الحديث كثير كثير. لا بس هم الذين، لا لا لا يا شيخ، بس الذين صناع يا شيخ. لا يا شيخ، صناع، صناع ما هم مبتكرون. عندهم خبرة ولكن لا يستطيعون، ولكن صناع يا شيخ، صناع يتبعون غيرهم. يعني ولو كان صانعا ماهرا في الحديد لكن لا يشترط انه يحسن يعني معليش لو قلنا يعني الحين ثروات في دول افريقيا يستغلها الفرنسيون صح؟ وانا امس جاء قبل كم يوم الليله جاء عندي واحد هنا واستضفته تكلم انه ذهب الى دوله ما هيش شغل زامبيا جنوب افريقيا وذكر ان مستغلين تجارتها الهنود تجار البلد هنود من زمان احنا واهل البلد ما استغلوها يعملون عندهم كذلك جنوب افريقيا فهي احيانا يكون يحتاج من يعلمه الصنع البلد فيها خير وفيها معادن والحديد موجود عند دولة في جبالهم لكنهم ما يصنعونه قد يكون انا احتاج تامل دي بس انا ودي اتامل فيها يعني كله عشان نكثر على قوم طيب ممكن شيخنا يكون عندهم هذه الصنع ولشدة بلاهة ما يعرفون كيف يستخدمون هذا والله ما يعني كذا هذا يكون كذا اشد يعني ما أدري لكن أنا الحقيقة إنه هو قال عين لأن الحين بيجينا إنه هو ده سد عظيم ما أظن إن هذولا عندهم المادة جاهزة يعني هو يعني علمهم كيف يستخدمونه يعني المادة الآن إذا عرفنا كيف بنى السد يوم أقول لكم التفصيل هذا مهم يوم نشوف كيف بنى السد يتبين لنا إن هؤلاء ما عندهم المادة المادة اللي صنعوها كيف الحين تبين لك نكمل بس يعني المادة قوية جدا اي بس هؤلاء الشيخ اللي تقول زامبيا وكذا وتجار هنود ربما يكون عندهم حتى الصنعة والتجارة او كذا لكن هؤلاء مستولين على البلد جاءوا عن طريق الاحتلال البريطاني مسلمين اسلموا ابنائهم يكون ابنائهم اسلموا بعد ذلك لان عندنا طالب هنا عبد المنان كتب في سبب دخول الهنود الى افريقيا كينيا وكذا لا في حتى اراضي يعني راح يعني واحد راح له بعد يعني تصور المهم انه نفس يعني هنود ماخذين ارض من اراضيهم خاصه كبيره فيها حيوانات فيها كل شيء وكانها ارضهم هم الهندوس موجودين في رسم هذول مسلمين ترى زامبيا مسلمين الرجال هذه زامبيا كل من فيها هم موجودين وذاك أن أبوه جاء فقير صح ذكرت الآن جاء فقيرا والآن أصبح تجار البلد وله مدارس دينية وجامعة يعني طيب يعني شو عملوا جيد أنا من بريطانيا على كل حال هذا موجود حتى شوف اللبنانيين اللي راحوا للأرجنتين هناك مسكوا الدجال في الأرجنتين وتولوا الحكم هذا منعم هذا شو اسمه كارلوس منعم الرئيس الأرجنتيني اللي قبل كم سنة لبنان أو سوري كارلوس منعم اسمه وفيه منهم وزراء الآن في المنقرة لبنانيين وسوريين فرنسا والحضارمة مشهورين بالتجارة أنا كل حال خلينا نكمل هذا ونشوف طيب هنا قال إذا الحين أخذنا معنى هنا بالقراءات طيب قال آتوني زبر حتى إذا نعم آتوني زبر الحديد إيتون وآتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين طيب هنا طبعا الكلام لا شك في شيء محذوف انه هنا ولوه وبنى وهكذا حتى بلغ اي طيب يعني تقولنا يا شيخ دلاله حتى بعد نجيلها ان شاء الله حتى اذا يعني ساوى بين الصدفين طيب وش هم الصدفين ما هم الصدفان المنطقة بين الجبلين رؤوس الجبال يعني هل يشمل الأمرين الصدفين سم ابن أكثر يقول رؤوس الجبلين. طيب أنا أقرأ لكم هنا كلام ابن جرير يقول رحمه الله فآتوه جبل الحديد فجعلهما بين الصدفين حتى إذا ساوى بين الجبلين بما جعل بينهما من جبل الحديد ويقال سوى. والصدفان ما بين ناحيتي الجبلين وأرؤسهما. إيش معنى الكلام؟ يعني الناحية يعني يجمع بين الناحية ويمتد إلى الرؤوس رأس الجنتين الناحية والرأس. لا هما حديث يعني وش الناحية؟ معيش يا عبدالله وش الناحية؟ ناحية الجبل طرف يعني طرف. يقولوا في ناحية الجبل يقول ناحية الجبل يا عبدالله هلا شاء الله الطرف الجبل الناحية اللي مينة يعني هو يقول الآن ما بين ناحية الجبلين وأرؤسهم إيه هش إيه أنا ودي أعرف يعني ملاحة كله حديد من ناحية الجبل ناحية الجبلين يعني من فوق الجبل أسفله لا أرؤس من تحت أيوة من ناحيتين يكون من أسفل من أسفل إيه. أيوة إلى رؤوس الجبلين أيوة يعني عرضا وارتفاعا بس هذا المعنى بين ناحية الجبلين وأرؤسهما. هنا ابن فارس يقول قلت هذا يا شيخ في معنى أنت قلت ناحية فرنسية لا لا أنت لو تكلمتي بالفرنساوي يمكن أضمر في نفسي أضمرت هاي ابن فارس يا شيخ جاء عندي صدفة شيء مثل هو ابن كثير شيخ لا ما هم مثل ابن كثير لا ابن كثير يقول حتى إذا حاز بين رؤوس الجبلين طولا وعرضا طولا وعرضا كذا كويس طولا وعرضا أنا قلت ارتفاعا وعرضا نفس التعبير طولا المقصود كذا وعرضا شو اسمه ابن فارس قال الصدف الصدف عن شيء هو المالان عنه الصدف عن شيء أي مال عنه وولى ذاهبا ثم جاء هنا وقالوا منه سمي الصدف جانب الجبل وسمي كذلك لميله إلى إحدى الجهتين أنا أعد الكلام أولا أول قال الصدف عن الشيء صدف عن الشيء إذا مال عنه وولى ذاهبا والصدف جانب الجبل وسمي ذلك لميله إلى إحدى الجهتين لأنه قال كذا الجبل لأن الجبل قال كذا معين بس هذا ما سهل يعني الصدف الميلان هذا الجبل قال كذا وهذا الجبل قال كذا هذا ناحية مايلة كذا وهذا ناحية مايلة كذا نعم فهو يعني ما ساوى بين الصدفين المسافة الأكثر اللي تحت ولا اللي فوق اللي فوق وهذا هو وهذا الصعوبة الصعوبة كذا يعني شيء بناء عظيم ترى طبعا جابه يعني استدل على ذلك بالشعر قد أخذت ما بين عرض الصدفين ناحيتها وأعالي الركنين ناحيتها وأعالي الركنين هذا تفسير للصدفين فهو يعني خلاص معنى واضح وشيء أيضا يكون إيش تساوية الرؤوس أي يعني من أعلى هما الجبال متساويان أيوة. قد يكون لأنه هو يقول قاضي كلها لغات من الصدف وهو الميل لأن كل منهم منعزل عن الآخر ومنه التصادف التقارب يعني كان يكون إيش تقريبا يعني أو أحدهما يعني أقصرت فزاد على كل حال أنت أخذت يا عبد الله الشيخ عبد الله قلت من الميلان صح؟ وهنا يقولون من التصادف التقابل على هذا الكلام وذكر أيضا أنه يصادف أحدهما الآخر ولا يقال صدف واحد إنما يقال صدفان لأنه هذا مقابل هذا على كل حال على اختلافهم فش أصلها هي معروف معناها فالصدف هو ناحية الجبل وصدف هنا ناحية الجبل ما لا إشكال في هذه ولا خلاف ولا نحتاج نكثر وش أصلها وش غيره ما له فايدة شكل زبر كلمة زبر إيش معنى؟ زبر هي قطع الحديد الكبيرة. زبر يعني قطع. لماذا قطع زبر الكبيرة؟ لأن الزبر هي القطعة. قطعة. الزبر هي القطع، قطع الحديد الكبيرة. طيب. القرآن استخدم زبورا وزبرا كثيرا. إيه. قطع. في القرآن قطع أو قطعة. إنما كل ما يستخدم الزبور مكانها. طيب نشوف شو أصل كلمة زبر. زاء بارة. طيب هنا. قال حتى إذا ساوى بين الصدفين. ساوى بين الصدفين. ساوى بين الصدفين بإيش؟ بالزبر. بالزبر. طيب السؤال، هذا الجبل، هذان الجبلان لا شك أنهما جبلان عظيمان كبيرة صح؟ ولا لا؟ فهو يحتاج إلى مادة كبيرة كثيرة، ويحتاج إلى بناء، لأنه قطع الحديد لا يمكن أن تأتي دفعة واحدة صح؟ نعم. قطعة على قطعة على قطعة حتى يصل إلى طول الجبل. حتى إذا ساوى بين الصدفين، يعني ساوى بينهما طولا وعرضا. وهذا هو السر الذي يبين ليش اختار حرف حتى. ليش هنا قال حتى؟ شايف فيها أدلة كثيرة يعني على على أن هذا بناء عظيم. إيه إحنا ما جينا لها، بس خلنا الحين خلنا الحين إذا انتهينا نجي لها، بس الحين حلنا نحلل تحليل قبل ننتهي. هم نقول وش الأدلة على إنه في النهاية، نقول ما هي الأدلة على عظم هذا البناء؟ حتى إيه. حتى في انقضاء شيء شيئا فشيئا تخضي شيئا فشيئا يدل على امتداد في الزمن. إيه نعم. وهذا يعني أنه أخذ وقتا في هذا البناء، عمل كبير شاق ممتد. حتى إذا ساوى بين الصدفين. ابن فارس جاء عند زبر فنظر فيها إلى ناحية الإحكام الشيء، وقال وزبر ترجع إلى أصلين، أصل إحكام الشيء وتوثيقه، والأصل الثاني يدل على قراءة وكتابة وما أشبه ذلك. وقوله زبرت البئر يعني طويتها بالحجارة، ومنه زبرة الحديد يعني القطعة منه، يقصد منه القطعة المحكمة المتقنة. ثم قال الثاني زبرت الكتابة أي قرأته. طيب وبالعطي وذاك لا، قال القطعة العظيمة من هو؟ الرب زبرة. إيه؟ بس ما قال القطعة لا، بس قبلها المادة نفسها، عطر المادة. إيه قال هي الزبرة هي القطعة، القطعة عظيمة عظيمة من الحديد جمعه زبر. وقد يقال الزبرة من الشعر جمعه زبور، والسعيرة للمجزأ، فتقطع أمرهم بينهم زبرا أي صاروا فيه أحزابا. وزبرت الكتاب كتبته كتابة غليظة. غليظة. غليظة. وكل كتاب غليظ الكتابة يقال له زبور. فتقطع أمرهم بينهم زبورا. يعني صار فيه أحزابا. زبرة من الشعر ما يكون شيء. أنا ما أدري والله، بس أنا الزبرة فيها أنها فيها غلظة وفيها تجمع كذا. وزبرت البير قال طويته، لا شك أنه يجمع شيء على شيء. قال ابن فارس زبرت البير شيخنا في الأخير، في آخر المرة إيش قال؟ والزبرة إحنا نقول الزبرة من الطعام، الزبرة من الطعام المجموعة. فالزبرة هي القطعة، لكن هي الآن نأخذ منها أن الزبرة غليظة وأنها متقنة ومجموعة كتلة. مجموعة شبه. أي مجموعة. مجموعة في الأخير قال والأزبر ما ضخم زبرة كاهلية. كيف شيخ؟ والأزبر ما ضخم زبرة كاهلية. ما غلظة يعني في غلظ. ومنه قيل هذا زبرة زبرته لمن يرضى. زبرة حاجة زبرة زبرو لا زبرة لا زبرة زبرة يقول هذا زبرة من يغضب حاجة حاجة حاجة حاجة زبرة حاجة حاجة إيه ويقولوا حاجة زبرأه زبرأه زبرأه لمن يغضب حاجة زبرأه إيه المنظور قال حاجة زبراء وهي خادم وكانت لأحنف بن قيس وكانت سليطة فكانت إذا غضبت قال الأحنف حاجة زبراء هذا خلاص يعني مثل حاجة ثانية هي. ها الزبراء عاد نسمينا على الاسم ما هو على هذا إيه حتى مهموزة هي يعني. على كل حال يعني زبر الحديد إذا نأخذ منها أنها فيها قطعة غليظة وأنها كبيرة مجموعة وأنها متقنة كيف يا شيخ؟ زبر هذا جمع ولا مفرد؟ زبر زبر جمع جمع ساوى شيء واحد ما فهمت السؤال لماذا لم يكن ساوى لم يكن ساوى ليه الفاعل منه منو اللي ساوى خلاص لا ما هو بتساوى ساوى هو حتى اذا ساوى لكن هنا برضو ممكن ناخذ فائدة من قوله حتى إذا ساوى وأضاف الفعل له هو مع أن الذي يناوله ويحفر المادة هم نعم فلماذا أضاف الفعل له لأنه هو المدبر له نعم وهم عملهم فقط مجرد العمل البدني ليس غير وإن كانوا يكونون هم الذين عملوا واجتهدوا أكثر تعبا بدنيا لكن ليس لهم لكن من هذا التدبير شيء وهذا يدل على أنهم ليس لهم رعي معلش يا شيخ طيب يا شيخ دلالة زبرة فتقطع أمرهم بينهم زبرة يعني صاروا أحزابا متنافرة لو قلنا دلالة الغلظة فيها ما خلى بعدين هذه دبلة كامل سؤال خارج المعرفة يعني هنا سيأتي الآن فين الصدفية؟ أصبر لا لا ليس هذا أين هم أثناء البناء يا شيخ؟ إيش؟ أين هم أثناء البناء؟ قلنا يعني حتى يتقد شيء أين هم أثناء البناء؟ يقول لهم بواسل أين هم؟ أثناء البناء يعني شافوهم يبنوا سد بينهم وكيف ما هجموا؟ يقول لهم بواسل لا هذا ما يلزم أنهم متاخمين مباشرة لا حتى قد يكون هذا في مكان وهم في سهل تحت ويأتون يغزونهم ويرجعون هذا سؤال ما لا لا هو ما جيد السؤال سؤال جيد كان يعني سريع ما كان لا احنا قلنا ممكن ما نخرب اللي احنا قلنا طيب حتى اذا ساوى بين صدفين حتى وقال انفخوا طيب القراءات اللي في الصدفين هل لها تأثير على المعنى الصدفين والصدفين والصدفين ولا فقط هو من اختلاف الأداء قال القاضي كلها لبعض من الصرف بمعنى واحد خلاص إذن نمشي حتى إذا ساوى بين الصدفين وقوله حتى إذا ساوى بين الصدفين يدل على هذا على أن البناء كبير طيب قال انفخوا ينفخون إيش حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال أتوني افرح عليه قطعا قال انفخوا نفخ في الحديد طبعا ينفخ النار هم لا شك لأنه قال حتى إذا جعله نارا لكن ينفخون بإيش بأفواههم ما اشترط بإيش أجل قد يكون في آلات الكير المعروف هذا معروف من زمان أنهم ينفخون بالكيران طيب حتى إذا جعله نارا. طيب هنا جعله نارا جعل ماذا؟ جعل القرنين أو جعل المنفوخ نارا عظيمة فنكرها بعذر اللي هو الحديد. حديد الحديد نارا. نعم يقول ابن جرير فنفخوا حتى إذا جعلوا ما بين الصدفين من الحديد نارا. والحديد إذا نفخت عليه إصبع نار أي بس أنا ودي تخيلون المنظر كان لكم ترون يعني الآن واحد يبني أول شيء حديد لين يبلغ رؤوس الجبال طولا وعرضا ثم يقول لهم انفخوا حتى يجعلوا كله نار. إذن هؤلاء قوم ذوي عدد وقد يكون عندهم آلات كبيرة. الله أعلم يا أخي شلون تنفخ حديد بين جبلين هكذا ويصير كله نار حتى في الشركات يعني الآن لو تجيب لك شركات يقول سووا لي هذا ما سووا عندهم مكان خاص صغير. يعني أنا صراحة ما زلت متعجب من هذا البناء والذي يعني يجعلني يعني أثير هذا الاستشكال إني لا أظن إن هؤلاء القوم الذين يأكلون الفطر قول عندهم حضارة ولا عندهم شيء إنما هذه الصنعة منهم هو الصنعة هذه من ذي القرن وما أتاه الله ما مكنني فيه ربي خير منه تكون هاي آلاته أو دبرهم في صناعتها الله أعلم لكن عمل كبير جدا والآيات فصلت فيه. فهذا يدل على أن له ملك قوي وكبير وضخم لأنه توصل إلى أن يبني هذا السد بطاقات قد لا تدرك الحضارة الحديثة وليست هي من خوارق العادات فإنما هو قال أعينوني بقوة فهو عمل معتاد مما اعتاده الناس. هو بعيد عن ملكه قد تكون معه آلات الله أعلم أو أن اخترع الآلات أو عنده آلات لا قد يكون عنده آلات ما نعرفها لأنه أتبع سببا أتبع سببا أتبع سببا وصل بوقت ما نعرف الله أعلم هذا شيء مجهول لكن لا شك أن العمل عظيم وقوي جدا. وهذا أيضا انتبهوا للكلام اللي بيقوله ده لأنه بيترتب عليه أيضا حل لبعض الإشكالات اللي يثيرها بعض المحدثين. يعني هذا البناء لا شك أنه تفصيل القرآن له بهذا التفصيل له دلالة وهذا سينفي بعض الشغب الذي يقال والإشكالات التي تقال. حطوا في بالكم وسان شاء الله نذكره فيما بعد. إذن قال حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا يعني جعل الحديد نارا حتى إذا جعله نارا قال آتوني نفس القراءة هناك قال آتوني وإيتوني أفرغ عليه يعني جيئوني ولا ناولوني أفرغ عليه قطرا يعني ناولوني القطرة أفرغوا القطرة عليه أو جيئوني أنتم وناولوني القطرة. وهنا أيضا في إشكال إذا كان يبي يبني حديد ما بين جبلين عظيمين طولا وعرضا ثم ينفخ فيها حتى تكون نارا كيف سيستطيع أن يقرب منها أن يقرب منها ويفرغ عليها القطر وما هذه السلالم والأشياء التي ترفعه هو على الجبل يا شيخ على الجبل واللي بين الجبلين والمسافة التي من أعلى الجبلين أعظم مسافة حقيقي انه هذا كله مجهول لنا. والتفصيل هذا يبين انه عنده هيك. وقول ما مكنني به ربي خير هذا من دلالته، هذا التفصيل من دلالة ما مكنني به ربي خير. والله اعلم. آتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين السطحين قرنا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة. طيب وش هو القطرة؟ شو هو النحاس؟ ها؟ القطر النحاس. وأسألنا لو عينة القطر. القطر النحاس. هو شيخ النحاس المذاب. كثير. إيه طبعا هو النحاس المذاب لا شك. ولو كيف يفرغ عليه لو هو كذلك صح. وهم نصوا على ذلك يعني انه ها ايوه. طيب هنا السؤال لماذا قال افرغ عليه القطر اما يكفي الحديد؟ زيادة في القوة والشدة. آتوني جبر الحديد حتى إذا ساوى بين صدفين قال آتوني أفرغ عليه. طبعا أخي مختلفوا فيها النحاس ولا هو الرصاص وإلا هو الحديد المذاب بعضهم يقول وهو القطر مأخوذ من قطر يقطر يعني هو لا شك أنه مذاب لأنه يقطر من القطر لكن هو الأقرب والأكثر المعروف اللي يقولون أنه النحاس. طيب آتوني أفرغ عليه قطرة أنا حقيقة بس ودي لو أن نعرف في الصنعة الحديثة هل يستعملون هم النحاس مع الحديد في البناء؟ أنا أجهل هذا. طبعا المفسرون ما يفسرون في هذا لكن هو الذي اقرب والله اعلم انه اتقان الصنعه وتقويتها حتى يتماسك الحديد ويصلح ما في شك لكن هذه الصنعه هذا الذي ذكره ذي القرنين وصنعه أنا أظن أنه يفترض أن العلم بعده يستفيد منه ها؟ مثل ما قال يوسف عليه السلام فذروه في سنبله لا شك أنها وسيلة حفظ معروفة عند الناس هو بيّن لهم طريقة الحفظ وهي طريقة مسلوكة بعده والله يقول لنوح عليه السلام وحمله على ذات ألواح وجسر فقالوا هنا علمهم الصنعة ولذلك قال جعلناها آية وجعلها آية الصنعة هذه هو أول من صنع سفينة وأصبح الصنعة معروفة للناس لأن الله ذكر تفصيلها عملوا على ذات ألواح وجسر جسر مسامير تقريبا الخرم أو الكسر في الحديد يصلحونه بالنحاس على كل حال هو لا أشك أنه لابد أن يكون استفادة منها وإنما تكون طريقة لأن هذا الحديد قد نفخ وقد جعل نارا يصير شيء واحد لا يبقى زبر أي طبعا هو ممكن زيادة يعني يكون نفخهم في الحديد له فائدتان الأول أن تلتحم الزبر التي هو بناها على بعض لأنه ركبها على بعض ثم نفخها حتى تلتحم ثم أضاف عليها النحاس حتى تتماسك ممكن يضي إلى أشياء يعني هل النحاس يزداد يحتاج إلى زيادة الحرارة للتذابة وكذلك النحاس غالبا لا يأخذ الرين مثل ما يأخذ لا يأخذ إيش؟ لا يأخذ الركب السبب هي انا الان وانت تتكلم انا عندي اللي هذا النفخ له ثلاث فوائد الفائده الاولى انه يخرج خبث الحديد هذا معروف وهو الزبد يخرج خبث الحديد والثانيه أنه تلتحم القطع، والثالثة أنه يصب على النحاس المذاب فيتقوى. وأنا هنا ثلاث فوائد: الأولى أنه يذهب الخبث، والثاني أن قطع الحديد تلتحم تكون كتلة واحدة، والثالث أنه يفرغ عليه النحاس فيتقوى. وهو وهذا الظهر أنه يفرغ عليه النحاس وهو حار وهو نار. وأنا هنا أريد أن تجمع بين هذا وبين آية 7. الله يقول ولقد أتينا وأرسلنا له عين الفتح، وقبلها قال وعلمنا وصنعة لبوس لكل مسلم، قال مسلمين ماذا؟ عشان كان كل غواص آخر. وش الآية؟ لقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي أعطانا وعلمنا أن أعبد سابغات وقدر في السرد وأعمل صالحا إني بما تعملون بصير. لا قبلها، وش وأسئلة لها عن القطع؟ هذا الأخير بعدها؟ إيه ولي سابق وعلمنا أن أعبد سابغات وقدر في السرد وأعمل صالحا إني بما تعملون بصير وشربنا الريحة ودوها شهر وآخر شهر وأسلنا له. أسلنا لمن؟ سليمان. سليمان يعني هل في ربط بين القطر اللي ذكره هنا والحديد اللي هناك؟ بس حصل فاصل بشيء والله يعني أنا أقول كذا، ممكن نتأمل فيها ونشوف أو نرجع كامل ونصير يمكن يعني الحين لا ذكر لهما اثنتا الحديد والقطر نفسها، وهنا هنا جمع هنا بين الحديد وبين القطر. نشوف ممكن واحد يرجع نرجع تفسيره ونشوف. طيب وأرسلنا له على القطر هذا لسليمان والحديد هذا لداود وألنا له الحديد. قال مع كل حال الإحراق هذا في الثالث وهذا هذا. طيب قال حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال أتوني أفرغ عليه قطرا. انتهى البناء، فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. هنا يجي سؤال الشيخ سراج، طيب وين هم الآن؟ أتوا عند السد، الآن أتوا عند السد، ما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا، والمعنى أنهم آلمهم هذا السد، هذا السد آلمهم وأرادوا أن يتخلصوا منه، واستمروا يصنعون ذلك من ذلك اليوم الذي بنى ذو القرنين حتى يهدمونه في آخر الزمن. وقد هدموا منه شيئا ها؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولله العظيم اليوم فتح الردم يا جوجة قديش أشار. طيب يعني قليل قليل، وهذا القليل من كثير لأنه سد كبير عظيم، لكن هذا السد الذي هدم هذا القليل الذي يظهر من الحديث أنه سيكون هو السبب الذي سيتوسع. هذا الحديث أيضا يدل على عظم السد. أيوة، وهذا الحديث يدل على عظم السد، يعني كل الدهر وهم يصنعون ما استطاعوا إلا أن يخرقون منهم قدر هذا الشيء القليل. الحديث نص على أنهم يصلون إلى إشاعة الشمس وكهذا، يعني حتى الشمس منع منهم بسبب هذا الحديث. فيه؟ يعني الردم هذا منع وصول الشمس إليهم. إيش الحديث؟ لا إشاعة الشمس. أتمعنا يا شيخ ولا ما أتمعنا؟ ما أقول شيخ. اي طيب ما رايك يا شيخ نتناقش الان بال... هل ورد في هل ورد في قصه ياجوج وماجوج انهم يمنعون من اشعاع الشمس؟ لا لا لا لا لا يعني هم حديث ايش الحديث؟ ضعيف ضعيف؟ لا لا لا ايش الحديث؟ في الترمذي لا لو كان إذا كان كانوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم يرجعوا فاستغفرونه وغدا فيعود طيب أنت قرب الغيمة يقولون إن شاء الله لو كان ضعف لازم شراء من الأخبار ما يسمى ضعف اللي فيه إن شاء الله هذا وش الحديث؟ ها؟ اللي فيه إن شاء الله. هذا عند ابن كثير أكبر. وش صحة الحديث؟ استرجعون إليه إن شاء الله. إيه. اللي يقولون هم يقولون إن شاء الله. هذا يدل على إيمانهم. لا. الحديث رواية ثرينا. الحديث اللي فيه إن شاء الله أنهم يقولون إن شاء الله ثم يفتحون هذا الشيء. الحديث في المسند. في المسند. فهذا هذه الرواية إذا صحت يعني قد تدل إلى أن أن أن أن المنع ليس كله يعني بسبب قوة القوة الحسية للبناء. إنما منع قدرية. ويقول ابن كثير وهذا إسناده جيد قوية ولكن في رفعه نكارة. ولكن في إيش؟ رفعه نكارة. أي برفع نكارة إذا خلاص. لأن ظاهر الآية يقتضي أنهم لم يتمكنوا من ارتقائه ولا من نقبه لإحكام بنائه وصلابته وشدته. ولكن هذا قد روي عن كامل الأحباب أنهم قد خلوا. إذن هم من الإسرائيليات. خلاص إذن إذن هذا لا يفسد علينا هذا. فهذا البناء وإذا ابن كثير يقول في الحديث نكارة في رفعه نكارة نكارة أي نعم خلاص هذا هو فاحنا نقول إن البناء محكم طيب هذا البناء محكم طولا وعرضا وثخنا وشيء ثاني الشيء الثاني إنه قال هنا لما تم البناء قال فما استطاعوا أن يظهروا يعلو عليه وما استطاعوا له نقبا فإنهم النكارة مدنية من ناحية يقول لم يستطيعوا النقش هو إشارة في الرواية أنهم يعني يقول يعني كلما يكون يبقى ويرجع كما كان لا شك أنه خطأ أنه الرواية أنه يرجع كما كان هذا يخالف الحديث أنه قال فتح من رد من يجوز قد أراد خلاص واضح إذن هنا نقول عشان بس نبين الوصف هنا قال فما استطاعوا أن يظهروا إيش معنى فما استطاعوا أن يظهروا أن يعلوه ويصعدوا طيب ليش لم يستطيعوا ممكن بسبب القطر لا طويلة جدا علوه علوه والعلو لا يصعد عليه ويكون الملس لو زادوا أملس ويكون هو أيضا من حيث الصفة أتقنه بأن جعله أملسا شيخنا الحديث يأكل الرطوبة والنحاس لا يأكل يصدي يعني هذا من أبو الرين يعني ما كان يأكل يعني يعني كأنه طلاه بالنحاس أي طلاه بالنحاس النحاس ما يأخذ أكيد ويكون أملس أيضا النحاس والله يخترت ترى تحتاج تأمل ذي ولو في أحد تعرفون أحد صاحب صنعة ترى ممكن تستفيدوا منه إذن هنا نقول أنه أفرغ عليه النحاس لتقويته وليكون وليبعد عنه الصدى حتى لا يتآكل لأن الله فصل لنا بأمر حسي نعرف الأمور الحسية وليكون أملسا أي ولذلك قال الله فما استطاعوا أن يظهروه لأنه أملس فهو هنا يتميز هذا السد أو الردم يتميز بأمور أنه مرتفع وأنه لم يترك فراغا بين الجبلين وأنه ثخين ثخين وأنه أملس لكن هنا لسائر الناس طيب ليش ما يركون على الجبل لماذا لا يصعدون على الجبل قد يكون الجبل كذلك لا يمكن صعود اعلى هو اعلى من الجبل بعض الجبال لا يمكن صعود الجبل لأنك لا يمكن صعوده. اي نعم يكون شغل جبال شامخة ويكون اذا املس ما يكون يعني ويكون الجبل املسا. طيب انتم تأملوا في الايات قبل ايش قال الله عز وجل حتى اذا بلغ ما سماهم جبلين سماهم سدين لان السد حاصل به وان كان بعض المفسرين اورد هذا الايراد لكن الجواب عليه ان جبلين لا شك انهم مانعان الجبلان مانعان لان الله سماهما سدين حتى إذا بلغ بين السدين ما قال بين الجبلين لو كان بين الجبلين كان جبل من الجبال يصعد فلا شك أن هذان أن هذين جبلان في دلالة الصدفين جبلان لا السدين لا لا لا غير ذلك الصدفين ألف واللام يعني اختار جانبا منهم لا يستطيعون الالف واللام. لماذا قال حتى اذا ساوى بين صدفيهما مثلا فعلا ليش ما قال حتى اذا ساوى بين صدفيهما على كل حشب اول شيء السداء الجبل لا شك انهما مانعان فلا يرد هذا الايراد اللي يقولوا ليش ما يرقون على الجبل يبقى عندنا ليش قال حتى اذا ساوى بين الصدفين وما قال حتى اذا ساوى بين صدفيهما بين صدفيهما صدفي الجبلين يكون الزمن الشريف ايه والصدفان بفتحتين جانب الجبل جانب الجبلين لانهما يتصادفان اي يتقابلان اي بس احنا نقول ليش ما قال صدفيهما يعني الجانبان لا كانه اختار مكانا يكون احكم لا في البناء لا اختار جانب جانب من جانب الالتقاء بين الجبلين هو أحكم في يعني سيساعده على المنع على كل حال هو أصلا لو قلنا صدفين ولا الصدفين أنا ما أشوف فيه يعني إشكالية في المعنى لكن الاختيار حتى إذا ساوى بين الصدفين ما عندي شيء والله واضح ما أشوف شيء يعني فما استطاعوا أن يظهروه والأصل يقال ظهر على كذا هنا قال هنا قال ما قال فما استطاعوا أن يظهروا عليه إنما قال فما استطاعوا أن يظهروه جيد فعداه بنفسه جيد طبعا هنا وش معنى ظهر فما استطاعوا أن يظهروه غلبة وفي أو ارتفع الاستعلاء في دلاله الاستعلاء يظهر من ظهر وعلى ايه اورد طيب اذن اللي هو الاذن ايه الان ها لا لا له دختين طيب على كل حال نقف على هذا السؤال خلاص اللي هو فما استطاع ان يظهروه لما اختار ظهر ولماذا لم يعديه بعلى وفي شيء اخر الشيخ انت قلت انه في عدة دلالات على قوة الجبل ها السد فانا نطلب من كل واحد انه يستحضر هذه الاشياء حتى نعددها على قوة السد يستحضرها حتى نكتبها والامر الثاني حتى يظهروه وما قال ما قال يظهروا عليه مثلا قال ليش يظهروه والامر الثالث احنا تكلمنا عن قصة يأجوج وماجوج وقلنا قصة يأجوج وماجوج متى هل هم خرجوا ولا ما خرجوا كما يقال والأمر الثاني ما الرابط بينها وبين بقية الأحاديث وخصوصا أحاديث المهدي هل هو قبل فتح الملحمة الكبرى أو بعدها على كل حال وقتال اليهود وقتال اليهود المذكور الذي يتكلم الحجر والشجر متى حتى نعرف الترتيب الزمني حتى نعرف الشيء اللي يقولونه اليوم نزلت الروم بدابق نزلت الروم بأعماق والملاحم وينظرون الوضع كما يريدون بنفهم الأحاديث نريد أن نفهم الأحاديث ووضع اليهود الآن بفلسطين هل هو الوضع المذكور وأنه يتكلم الحجر والشجر أو ليس هو معي؟ إيه. فهذا جعلوا حتى نربط حديث هذه في علامات الساعة اللي هو كما تقتضيه الآيات يعني. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاك الله خير يا شيخ. بارك الله فيكم شيخنا، في أمان الله. السلام عليكم. لا. هذا خير يا شيخ اللي معنا يشارك في باكستان. قيل أنه يمنع. ها؟ إيه والله. سلام شيخ. قيل أنه يمنع هذا. والله يا أخي أنا ودي إنه يمنع، يعني ما هو عن كل الناس. ودي يمنع على السواقين حق الرجل. اللي هو إيش؟ خطير. ها؟ خطير. هذا. لا يقدر يقدر يكلمون يكلمون يحكي كل يوم قاموا لفظوا منا هم اللي عندهم إشكال كبير يعني شغل عن من ركبت معهم لين وين يا سلام الشيخ وهو عندهم اشتراك في الشوارع غضبت عليها في اشتراك خلاص اي هذا اشوف يعني الحوادث تيجي كلها اشوف ما شاء الله يتصل هذا عنده اشتراك ولا عنده كلام عموما يكون